قوله في حديث ابن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال الحافظ رحمه الله، ذكرنا هذا لكن أريد ما بعده، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين، إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، فزاد فيه السلت والزبيب، فزاد فيه السلت والزبيب، فأما السلت فهو نوع من الشعير، فهو نوع من الشعير، وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد، وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد، وقد حكم مسلم على رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع في كتاب التمييز، وقد حكم الإمام مسلم في كتاب التمييز على رواية عبد العزيز بن أبي رواد فقط، على رواية عبد العزيز بن أبي رواد بالوهم، انتهى بالوهم، وبناء على ما ذكر، انتهى كلام الحافظ، وبناء على ما ذكر في حديث ابن عمر حصل خلاف الذي لم تختلف عليه الروايات صاعا من تمر أو صاعا من شعير التي في الصحيحين الرواية هذه، وبناء على ما ذكر في حديث ابن عمر حصل خلاف في إجزاء غير التمر والزبيب عن صدقة الفطر، وبناء على ما ذكر في حديث ابن عمر حصل خلاف في إجزاء غير التمر والزبيب عن صدقة الفطر، أي هل يجزئ غير التمر والزبيب الذي اقتصرت عليه طرق حديث ابن عمر غير طريق عبد العزيز وهي وهم، هل يجزئ غير الزبيب وغير التمر عن صدقة الفطر؟ فذهب إلى ظاهر ما في حديث ابن عمر ابن حزم، وداود ومن وافقهم، فذهب إلى ظاهر ما في حديث ابن عمر بن حزم وداود ومن وافقهم، ولم يقدم داود باعتبار الأصل في المذهب، ولا بأس بتقديم ابن حزم باعتبار الذي شهر المذهب، ما في حديث ابن عمر داود وابن حزم ومن وافقهم، فذهبوا إلى أنه لا يجزئ غير التمر والشعير، فذهبوا إلى أنه لا يجزئه غير التمر والشعير. قال العيني ومذهب داود ومن تبعه أنه لا يجوز إلا من التمر والشعير، أنه لا يجوز إلا من التمر والشعير، ولا يجزي عنده قمح ولا دقيقه، ولا يجزي عنده قمح ولا دقيقه، ولا دقيق شعير، ولا سويق ولا سويق ولا خبز، ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا زبيب ولا غير ذلك، ولا يجزي عنده قمح ولا دقيق ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا زبيب ولا غير ذلك. واحتج في ذلك بهذا الحديث، واحتج في ذلك بهذا الحديث وقال لأنه ذكر فيه ابن عمر التمر الشعير، وقال لأنه ذكر فيه ابن عمر التمر والشعير ولم يذكر غيرهما انتهى، وقال لأنه ذكر فيه ابن عمر التمر والشعير ولم يذكر غيرهما انتهى. والصحيح في هذه المسألة أنه يخرج الزكاة مما ذكر في حديث ابن عمر أنه يخرج الزكاة، أي الشخص المسلم الحر العبد إلى آخره، يخرج الزكاة مما ذكر في حديث ابن عمر وما ذكر في حديث أبي سعيد زيادة عليه، أنه يخرج الزكاة مما ذكر في حديث ابن عمر وما ذكر في حديث أبي سعيد زيادة عليه زيادة عليه من ذكر الزبيب والأقط، من ذكر الزبيب والأقط، سيأتي معنى الأقط. وأو في حديث ابن عمر وأبي سعيد الصحيح أنها للتخيير، وأو في حديث ابن عمر وأبي سعيد الصحيح أنها للتخيير، وأنه يخرج من أيها شاء، وأنه يخرج من أيها شاء صاعا، سواء كان من الزبيب أو من الشعير أو البر أو من الأقط، فيختار ما شاء من المنصوص عليه ويخرج صاعا، فأول التخيير كما في حديث ابن سعيد وحديث ابن عمر. وأنه يخرج من أيها شاء صاعا، بل ويخرج من غالب قوت البلاد مما لم يذكر في الحديث، بل ويخرج من غالب قوت البلاد مما لم يذكر في الحديث، مما لم يذكر في الحديث. وقد فسر جماعة من أهل العلم الطعام، وقد فسر جماعة من أهل العلم الطعام في حديث أبي سعيد بأن المقصود به ما يقتات، ما يقتاته، بأن المقصود به ما يقتاته أهل البلاد، ما يقتاته أهل البلاد أيًا كان، أيًا كان، سواء كان برًا أو ذرة أو ذرة أو ذرة أو غير ذلك، أو ذرة أو غير ذلك. وفسره بعضهم بالبر، صاعا من طعام، فسره بعضهم بالبر، وفسره بعضهم بالبر. ثم إن الزكاة مواساة من الأغنياء الفقراء، ثم إن الزكاة مواساة من الأغنياء الفقراء، فينبغي أن تكون من غالب قوت البلاد، أو فالأولى أن تكون من غالب قوت البلاد. ثم إن الزكاة مواساة من الأغنياء الفقراء، فالأولى أن تكون من غالب قوت البلاد حتى يحصل الانتفاع بها. فالأولى أن تكون من غالب قوت البلاد حتى يحصل الانتفاع بها. فلو أخرج الشخص زكاة فطره الأرز أو الدقيق أجزأه، فلو أخرج الشخص زكاة فطره الأرز أو الدقيق أجزأه، لأنها أو لأنهما من غالب قوت البلاد، لأنهما من غالب قوت البلاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 22 و200، 22 صفحة 200. أما إذا كان أهل البلاد يقتاتون أحد هذه الأصناف قال شيخ الإسلام أما إذا كان أهل البلاد أو أهل البلد إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. أما إذا كان أهل البلاد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والذرة، الأرز والذرة، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والذرة؟ فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والذرة؟ فيه نزاع مشهور، فيه نزاع مشهور. وأصح الأقوال أنه يخرج ما يقتاته، وأصح الأقوال أنه يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وأصح الأقوال أنه يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء. وهو قول أكثر العلماء. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، كما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا الاستدلال جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، وهذه النظرة أحسن من نظرة من اقتصر على ما في الحديث، لأنه لو أخرج الآن الأقط من الذي سينتفع به أو التمر؟ لا شك في انتفاع قوي، لكن إيش؟ ليس غالب قوت أهل البلاد. أهل البلاد يقتاتون الدقيق والأرز، هذا غالب قوتهم. لو أعطيتهم مثلا الأقط ما يكون ذاك الانتفاع به، بخلاف ما لو أعطيتهم البر فإنهم ينتفعون به، يخبزون. وهكذا الرز أيضا، الذرة، فهذه يستعملونها، وتختلف المناطق والأماكن. فمنهم من يكثر من أكل الشعير، بعضهم ربما الشعير يحبون الشعير، وبعضهم البر يحبون الدقيق الأحمر هذا جدا، ما يحب الأبيض، وبعضهم الأبيض. فأنت تحاول تتوخى غالب قوت أهل البلاد، هذا أفضل وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال من قولين أو ثلاثة أقوال: قول بالإقصار على الشعير وما ذكره من التمر، وقول بما جاء في حديث أبي سعيد ولا يزاد عليه، وقول أوسع من ذين القولين أنه يخرج غالب من غالب قوة البلاد. إن كان هذا المنصوص من غالب قوة البلاد فيخرج منهم بلا ريب، أو يخرج منه بلا ريب، هذا هو الأفضل. وإن لم يكن كان غالب قوة البلاد غير المنصوص أخرج منه وإن لم يذكر في الحديث، هذا إن شاء الله هو القول الأقرب، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، ولو كان ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، هذا هو. ولو كان ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، انتهى بتصرف، انتهى بتصرف. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين، وقال ابن القيم في أعلام الموقعين الثالث صفحة 12: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين الثالث 12: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. فأما أهل بلد أو محل قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب. أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم. لو كان يقتاتون السمك هذا هو الغالب في قوت أهل البلاد، فإذا أخرج السمك أجزأه، وأما أكثر الناس ما هم قوتهم السمك، قوتهم شيء ثاني، وهذا شيء زائد، السمك شيء زائد فقط، ربما مرروا به الطعام، وأما أنه قوت الأصل لا. لكن لو فرض هذا، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، كلام قوي. كائناً ما كان هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، انتهى. وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث انتهى. قال العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع السادس 53: والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وتمر ولحم ونحوها فهو مجزئ انتهى. نكتب هذا سريع إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله الثالث 69 و400: بعد ذكر تراجم البخاري المتنوعة باب صدقة الفطر صاعا من طعام، بعد ذكر تراجم البخاري المتنوعة باب صدقة الفطر صاعا من تمر، باب صدقة الفطر صاعا من زبيب، قال رحمه الله وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، ولا شك أن هذا هو المقصود، هذا الصواب، أنه مخير، لكن أيضا كذلك أزاد أنه لا بأس بإخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلاد، وهذا هو الأولى. بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، مع أنه أخرج رحمه الله صح اتفق عليه، لكن ما ذكر في التراجم. وهو ثابت في حديث أبي سعيد وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره كقول أحمد، فلذلك ما ترجم له باب صدقة الفطر الأقط صاعا من أقط، ما ذكره مع أنه أخرج الحديث، يرى أنه ما ينبغي إخراجه مع وجدان غيره، أنه ما في إغناء ليش الفقير، إذن المقصود هو إغناء الفقير. كقول أحمد وحملوا الحديث أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك في ذلك الوقت أو لم يقدر على غيره وظاهر الحديث يخالفه. صحيح، ظاهر الحديث يخالف هذا الذي ذهب بين البخاري وأحمد. وعند الشافعية فيه خلاف، وعند الشافعية فيه خلاف أي إخراج الأقط، وعند الشافعية فيه خلاف، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، انتهى. وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف انتهى. وسيأتي الكلام على هذا الإجماع المدعى وأنه غير صواب. نكتفي بهذا إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا الذي ذكره الماوردي وأن هذا الكلام غير صواب، هذا التفصيل ما عليه دليل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.